طيب شكرا يا أستاذة مارينا، شكرا يا أستاذ أفامينا، ربي يبارك حياتكم، ومرحبا بحضراتكم جميعا كل الإخوة الأدمنز واليوزرز في لقائنا الأسبوعي اليوم. أولا أرحب بالإخوة الأحبة الأدمنز، أستاذة مارينا، أستاذة أفامينا، أستاذ محب واحد، أستاذ ناجف وان، أستاذ سمسام 30، أستاذ بيور بلاد، الأستاذة المحبة، أستاذ روماني 22، أستاذ الصراحة راحة، أستاذ سم أيام، والأستاذ الحبيب سريان كريستيان، ربنا يبارك حياتك وتعب محبتك يعوضه لك أضعاف. شكرا لكل الأحبة الإخوة اليوزرز المواظبين على التواجد في الروم، ابتداء من أخونا الليمبي وكل من بعده، مرورا بالدكتورة سامسون إلى نهاية القائمة. النهاردة هنتكلم عن اللصوص، وباختصار عشان نقفز على الموضوع ونقطع دابر الكافرين، ياريت لو كل واحد يحضر ورقة وقلم، لان هنقول ارقام كتير واحصائيات كتيرة واسماء، فيعني اللي عايز يحتفظ بيها للذكرى وللذهول، لان هنشوف اشياء مهولة وارقام صعبة الاستيعاب من اول مرة. هنتكلم عن اللصوص من اول الاسلام الى اليوم، ونلاحظ انه تعبير اللصوص يندرج على طائفتين من ساعة ما ظهر الإسلام على الأرض: رجال الدين الإسلامي والحكام بأعوانهم، جهاز الحكم يعني. وطبعا ما ننساش إن أول لص هو الله، الله الذي سرق من المسلم شخصيته، وسرق من الأمم الآمنة راحتها وحريتها، وسرق من المرأة وجودها كإنسان أحبه الله. أول ما نصادف إن الله يقول للمسلم: ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوءكم. سرقة العقل، والعقل هو الميزة التي تحدد أن هناك كائنا عاقلا اسمه الإنسان. إذا كان هناك أشياء لو سئل عنها تسيء، وهذه الأشياء تعتبر من المسلمات المنزلة في القرآن وفي سنة الرسول، فإذا كانت تسيء فلماذا هي موجودة في هذه المراجع القرآن والسنة؟ ومحمد كمنفذ ومخطط في آن واحد لهذه المشيئة، مشيئة الله، يقول أيضا على مفسر القرآن: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. يعني في أبسط المحاكم حتى العرفية، محاكم الأدغال والصحارى، يصدر الحكم بعد تمام المناقشة، ولكن محمد وضع الحكم بأن الإنسان خاطئ إذا قال في القرآن برأيه، سواء ما قاله مع أو ضد القرآن. الإسلام جاء لصا إلى هذا العالم، وإله الإسلام هو اللص الأول واللص الأعظم في هذا العالم كوكب الأرض الذي خلق جميلا، من أروع المناظر اللي يشوفها أي مدقق في عالم الفضاء كوكب الأرض الجميل. لم يشوه هذا الكوكب إلا بالإسلام. ومن أغرب ما قرأت في هذه الفترة السابقة بحث، يعني بحث جامعي لامرأة من السعودية، أستاذة في جامعة أم القرى أو أم القرى، كلاهما صح. هذه المرأة تناست أن الإسلام جعل صوتها عورة، فخرجت تنبح وتضع بحثا يتنمع أنوثتها، لأنه بحث عن القتال في الإسلام. مالك أنت يا امرأة بهذا الكلام، الحروب والغنائم والقتل والاغتصاب؟ نسيت هذه المرأة أن اللص الأعظم ورسوله جعلوها كالحمار، فقامت بهذا النهيق البحثي اللي هنشوفه حالا، الذي لا يدل إلا على ضحالة فكر وغباء وإرادة إن هو طالما إنه أعمى فلا بد أن يكون الجميع عميانا أيضا. بتقول في البحث دوت عن القتال في الإسلام وسماحة الإسلام ما يلي: أول القصيدة كفر، شاع عن الإسلام أنه دين السيف، وهو قول غلط. إذا أريد به أن الإسلام انتشر بحد السيف، هذه أول إلغاء وسرقة لعقل هذه المرأة التي جعلها الإسلام كالكلب والحمار والناقة، مخصصة فقط للركوب، مع احترامي يعني لحضرتك. وخطأ أن يوضع القتال في الإسلام موضع الإقناع، لكنه قول صحيح إذا استبدلنا كلمة القتال بفرض الجهاد. أنا سأضع الروابط كلها وراء بعض في نهاية المحاضرة على فكرة. إذا شلنا القتال بمعناه الأحمق، الذبح والاغتصاب والأسر والقتل والتمثيل بالجثث، إذا حطينا كلمة جهاد يصبح هذا الشيء مباح وتنتفي عنه كل صفاته، وكأنه مثلا دورة تدريبية مثلا للحصول على لقب عالمي أو حاجة زي كده. تستند على واحد أجنبي كاتب اسمه توماس كاريلي، صاحب كتاب اسمه الأبطال وعبادة البطولة، ووضعت على محمد لقب بطل عالمي تاريخي. حتى هذا اللقب أن يوضع على نبي هو إهانة للذات الإلهية، لأن الله يرسل نبي ولا يرسل بطل، وإلا كان هتلر في أيامه بطل، نابليون كان بطل، مونتجومري كان بطل، وهكذا كلهم كانوا أبطال، ولكن في أي مجال؟ في القتل. فكون محمد يكون بطل فأهلا وسهلا، ولكن هذا ينفي عنه صفة النبوة. إن اتهام محمد بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم، إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس، مع إن محمد فردا قال إنه أمرت ولم يقل أمرنا، قالها بصفة المفرد ضمير المتكلم، أمرت أن أقاتل الناس جميعا. إذن هو فرد، وهذا الفرد افترض على نفسه أن يقاتل البشرية جمعاء، فإذا آمن به من يستطيعون على حرب خصومهم فقد آمنوا به طائعين مصدقين، وتعرضوا للحرب من أعدائهم قبل أن يقدروا عليها. ثم تستطرد المرأة، ده كان كلام كاريلي، توماس كاريلي، تستطرد تلك المرأة وتقول: الواقع الثابت في أخبار الدعوة الإسلامية أن المسلمين كانوا ضحايا، المسلمين كانوا ضحايا، لا أدري من أين جاءت بهذا اللفظ، يعني قبل أن يقدروا على دفع الأذى عن أنفسهم، ولم يعمد المسلمون قط إلى القوة إلا لمحاربة القوة التي تصدهم عن الاقتناع. في حاجات مش هعقب عليها لأن حضراتكم فاهمينها كويس، والمسلم سواء عقبت أو لم أعقب إذا لم يعمل عقله مش هيفيد التعقيب ولا التعليق. استخدم الإسلام في بعض فترات الزمان القوة، ولكنه ضبطها بخطام وزمام، فلا استكبار ولا جبروت ولا ظلم ولا عدوان، حاشا، بل إن جهاد المسلمين كان فتحا للشعوب المظلومة وانتصارا للفضيلة وانحسارا للظلم والظلمات. الحروب في الإسلام بقيت بحثها لم يكن الهدف منها إراقة الدماء، لا أدري أي غباء هذا، يعني كتب البحث لمين بالضبط، لبشر ولا لحيوانات لا تفقه، وليس استحواذا على المقدرات، ولم يكن من سياسة المسلمين نهب الثروات، ولم يمارس المسلمون إهدار الكرامات للبشر، كلا، بل كان الفتح الإسلامي نقلة في حياة الشعوب المادية والمعنوية، فقد ارتفع الظلم وحل العدل وانتشرت الخيرات وعمت الأرزاق وبزغت شمس حضارة جديدة، ووجد علم يهدي ويرشد، وسادت قيم عالية وأخلاق فاضلة. لم يكن أهل تلك البلاد يحلمون بكل ذلك، والمسلمون في قتالهم ينشدون الفلاح والصلاح، يذكرون الله، لأن القرآن بيقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والمسلمون لا يخونون في الحرب، وإن كانت الحرب خدعة، هكذا كتبت، بل إذا أحسوا من قوم خيانة، أحسوا، هم لم يتأكدوا، أحسوا، نبذوا إليهم على سواء، وذكرت الآيات. ومن أدبيات القتال في الإسلام أن لا سرقة ولا غلول من المحاربين، وإذا انتصروا فكل ما جمع من الحرب أنفال وغنائم تحصى وتضبط وتقسم على مستحقيها من المجاهدين. ما علاقة أدبيات القتال في الإسلام بهذا الهراء؟ يعني الإسلام لا سرقة ولا غلول، في إيه؟ مين اللي هيسرق ومين اللي هيغل؟ يعني أنا أفهم إن معنى هذه العبارة إنهم ما يسرقوش البلاد اللي فتحوها ولا يغلوا، لكن لا سرقة ولا غلول فيما سرقوه، إنما يستنوا لما يتقسم على المجاهدين. وحتى تتضح الصورة بجلاء عن أدبيات القتال في الإسلام دونكم هذا الهدي النبوي فتأملوا. الهدي النبوي كتب في موضوع مش قصير عن محمد والحروب بتاعته، لكن قالت عبارة في الآخر فضلت أتأمل فيها، وأنا أدعوكم إلى التأمل فيها أيضا. بيقول محمد إيه؟ إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، ده احنا عارفينه الكلام، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بالجزية، وإن أبوا فقاتلهم. لكن بيقول إيه محمد؟ تخيلوا هذه العبارة وأنا أشرح لكم ما فهمته منها بعد. إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل. تخيلوا هذه العبارة كمان مرة. إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذمتكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. كلمة تغفروا ذمتكم يعني تغدروا بما عاهدتم عليه. يعني محمد بيقول للقائد انت واللي شايفه، ان اردت انك انت لقيت نفسك ضعيف حافظ على العهد اللي بينك وبينهم، ان لقيت نفسك اقوى اقتلهم، الغي العهد اللي بينك وبينهم وكن خسيسا، كن خسيسا وغادرا. بيقول له ما تقولش ذمة الله، ما تقولش ذمة الله، خليها ذمتك انت. طب ليه؟ هم رايحين يحاربوا لمين؟ تصوروا هذه العبارة التي تستند إليها تلك المرأة في بحثها، إنها من أدبيات القتال في الإسلام. وباختصار هكذا كتبت: من آداب الحروب الإسلامية والجهاد في سبيل الله التقوى والاعتماد على الله والدعوة إلى الخير والدخول في دين الله تعالى. فإذا دخل الإنسان الإسلام فليس مستعمارا ولا مسترقا ولا مضطهدا، وإنما هو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. فإن لم يجيبوا إلى الإسلام فعليهم الجزية في البقاء على دينهم لحقن دمائهم. تخيلوا تلك البلطجة التي تنادي بها امرأة، عليهم الجزية في البقاء على دينهم لحقن دمائهم والحفاظ عليهم من عدوهم. أي عدو هنا؟ أي عدو غيرك أنت؟ يا الله، فين العدو الثاني اللي هتحافظ عليهم منه؟ ورعاية مصالحهم، لأنهم طبعا قاصرين محتاجين الإسلام يرعى مصالحهم. هذا الكلام يوضح الشكل العام للقتال في الإسلام، والأمثلة طبعا درسناها وهرسناها في هذه الروم. وأن تصدر من امرأة فده شيء عجيب جدا، إذا كان دوت فكر المرأة، فكر النعجة والناقة والحمار والكلب والشيطان، فكيف يكون فكر ابن لادن والزواهري وأمثاله؟ كيف سرق الله ومحمده عقل هذه المرأة البنيان الضعيف بهذه الصورة؟ أستاذة في الجامعة، أستاذة في الجامعة. فنحن لا بد أن لا نستغرب من الجماعة اللي بيجوا الروم هنا وهم جهلاء مساكين. نشوف محمد اللص الثاني بعد الله، بدأت غزواته بغزوة اسمها غزوة بواط. غزوة بواط كانت هجمة على قافلة، لم يكن قبل محمد من حق أي قبيلة إنها تهجم على قافلة أبدا، كان القتال قتال رجولة، قتال فرسان، صحيح همجية وبدوية، ولكن كان يستحي الإنسان إنه يهجم على قافلة ماشية في حالها، لأن كان كلهم بيخرجوا في قوافل، بيشاركوا في قوافل، عايشين إزاي مال هناك؟ هيفضلوا يشربوا لبن المعزة والناقة، وما فيش حاجة تانية يشتروها من بره، لا ملابس، لا احتياجات، عطارة، خمور، سيوف، كانت كل القبائل بتخرج في قوافل، فلم يكن يجرؤ أحد، لأنه إذا كان بيتك من إزاز ما تحدفش الناس بالطول. لكن بدأت هذه الخسة القتالية بمحمد عندما قال ابن كثير إن الغرض منها كان اعتراض عير قريش، قفلة معدية، وكان فيها أمية بن خلف ومئة رجل وألفين وخمسمائة بعير، ناس تجار ماشية بحالها. واستطاعت سارية عبد الله بن جحش الاستيلاء على أسيرين اثنين وعدد من الإبل، لأن الناس طبعا دفعوا عن أموالهم. ما يوضح حقيقة هذه الغزوات يتضح فيما حدث بعد ذلك. رجعوا بالحاجة على محمد، فأعطوا رسول الله الخمس واقتسموا ما تبقى بينهم، يعني ما ادوهوش لمحمد يقسمه، لا، ده السرية قسمت الحاجة على حالها بدون ما تلجأ للرسول في القسمة. بعد كده الغزوة الثانية كانت عندما سمع محمد بأبو سفيان وفيها أموال قريش كلها، فبيقول للمسلمين هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، يعني لعل الله يمكنكم من سرقتها. طيب أين الدعوة الإسلامية في غزوات محمد؟ أين الدعوة الإسلامية في غزوات محمد؟ بعد ما استقر في المدينة وركز وزادت قوته، جاء الدور على اليهود، ولم يؤمن، تصوروا، لم يؤمن من كل يهود المدينة اللي قتلهم واللي أجلاهم واللي سرقهم غير ستة، لو قارنا بين ما حصل عليه محمد من أموال اليهود في المدينة خيبر وبني قريظة وغيرهم وغيرهم، كسب إسلام محمد 6 أفراد فقط من أهل المدينة. فماذا كان الهدف من تلك الحروب التي قالت عنها المرأة إنها كانت مبعث للحضارة والعلم والحرية ورفع الظلم وما إلى ذلك؟ أهم غزوة كانت غزوة بدر، من الغزوات اللي يعني اللي هي تعتبر في بداية غزوات محمد وانتصر فيها. انقسم المسلمون إلى قسمين في هذه الغزوة، قسم يحمي الرسول وقسم يقاتل. كان محمد بيقعد ورا ويغني أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهم التانيين بيحاربوا بعيد. اختلفوا على الغنايم أول ما خلصت الحرب، يعني لا وقار ولا احترام للنفس ولا إيمان، حتى إذا افترضنا أن ذلك كان إيمانا. ونجد أنه الفرقتين اتخانقوا مع بعض، المجموعة التي تحرس الرسول ومنهم سعد بن معاذ قالت احنا اولى بالغنيمة او بالقسم الاكبر، والمجموعة الثانية اللي كانت بتحارب قالت احنا الاولى، ورفعوا السيوف على بعض. معركة لصوص في اقتسام الغنائم. ايضا في غزوة احد نعلم تماما ما حدث، ان سبب الهزيمة كان ان الحراس اللي واقفين في الظهر بيرموا بالنبال، قالوا نلحق الغنائم قبل ما التانيين ينهبوها من قبلنا، وسابوا اماكنهم ونعلم تماما ما حدث. في هذا الوقت أصبح من يقاتل يغتني. طب الذي لا يقاتل أليس في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ مش في زكاة؟ مش في يعني الفقراء والمساكين؟ هل كان ينظر إلى هؤلاء في تلك الفترة؟ الكلام ده أنا بوجهه للمسلم دلوقتي. إذا لقينا أن عن عبد الله بن عمر بيقول اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله، عمال تكسب يمين وشمال، يعني محمد أعطى فيه للمؤلفة قلوبهم مئات الإبل، طب الفقراء اللي هاجروا دولت اللي سابوا أموالهم ومش قادرين يحاربوا فين حقهم؟ فين حقهم الشرعي اللي نص عليه القرآن؟ اشتكوا إلى رسول الله ما فضل الله به عليهم أغنياءهم. فكان رد محمد إيه؟ مش خدوا من هذه الأموال زيكم زي المؤلفة قلوبهم أبدا، هم ما مش هينفعوا في حرب، هيعمل بيهم إيه؟ زي الأعمى اللي عبس وتولى في وجهه ده. قال لهم ألا أبشركم إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، أي 500 عام. على رأي المسلمين دول تكسبوا صلاة النبي، يعني هيخشوا الجنة يبقوا يقابلونا قبل الأغنياء بنص يوم. عايزين أكثر من كده؟ يعني ازدادوا فقر. ونبدأ من هنا نترك محمد وندخل على فترة الراشدين لنرى اللصوص في هذه الفترة. روايات كثيرة قالت عن زهد أبو بكر وزهد عمر وبالذات عمر. هذا الرجل عمر بن الخطاب اللي بيعتبر يعني بيسموه في العصر الحالي كبير الياوران لمحمد، او رئيس البلاط الملكي، او الحارس الخصوصي لمحمد. هذا الرجل حب يتجوز بنت علي بن ابو طالب، الطفلة الصغيرة، فعلي رفض، واخوات البنت رفضوا، ام كلثوم اسمها، بيقول لهم زوجونيها فاني اجعل صداقها 40,000 درهم. هذا العمر الزاهد العادل اللي كان توبه قصير عليه لانه بياخد قد المسلمين وهو كان طويل، وكان حارم نفسه من حاجات كتيرة قوي، وما ياكلش غير رقبة الجمل هو وعيلته على اساس ان بقيت اللحمة بيديها للمسلمين. دفع 40,000 درهم. احنا مش مفروض ان احنا ننظر الى الدرهم بانه اقل من الدينار، هو وان كان اقل منه لكن مش اقل من الدينار. يعني في العراق مثلا كان الدينار الدرهم 50 فلس والدينار يعتبر 20 درهم. ابدا لم يكن كذلك. لما نيجي نقول درهم يا جماعة في الصفحات التالية، درهم هو نفسه الدينار تقريبا، لكن في بلاد فارس. الدينار جاي من بلاد اوروبا من روما، فالدينار والدرهم متساويين، يعني 40,000 درهم تساوي تقريبا 40,000 دينار. دفع 40,000 في طفلة عشان يتقرب من علي ويبقى تقرب بالنسب من الرسول. عشان نفهم قيمة هذا المهر لنعلم تماما ان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر حجوا ورجعوا، فعمر بيقول له احنا صرفنا قد ايه يا ابني؟ قال له 16 دينار. قال له لقد اسرفنا 16 دينار يا عمر اسراف، و40,000 درهم في فرج امرأة ماذا تسميه؟ ومن أين جاء عمر الزاهد ب40,000 درهم؟ احسبوها احسبوها. إذا كان عمر أسرف في 16 دينار ودفع 40,000 في تلك الفتاة الصغيرة الطفلة، يبقى لو كان أسرف في 16 يبقى نقول مثلا إيه؟ نقول ان الحجة كانت مثلا ب10، دول نفرين 2، نقول الواحد هيدفع 10، يعني انا هبحبحها من عندي شوية، يبقى الاستاذ عمر ابن الخطاب دفع في هذه الزيارة في هذا المهر ما يساوي حج وزيارة 4,000 رجل. 4,000 رجل دفعهم عمر بن الخطاب مهر لطفلة عندها 4 سنوات. وفيه واحد لطيف على النت حسب 4,000 رحلة الى الحجاز تساوي قد ايه بالعصر الحالي، واعتبر ان الرحلة بتساوي 3,000 دولار، فطلع ان عمر دفع مهر قيمته 12 مليون دولار لطفلة عندها 4 سنوات. 12 مليون دولار دفعهم عمر بن الخطاب ثمن لهذه الطفلة. ننتقل الى عثمان بن عفان. وهذا الرجل كان في الأصل غنيا نعم، ولكن الأرقام الفلكية التي يدفعها لأقاربه ومعارفه بهذه الكمية ليسأل المسلم من أين جاءت. يعني عمر بن الخطاب بيقول له يعني انه راجل غني وعنده استعداد انه يجعل رقاب الناس تحت اقدام بني أمية اهله. ففتحت ارمينيا يا مسلم المسيحية، وخد الخمس عثمان بن عفان، اخذ الخمس باجمعه ووهبه لمروان ابن الحكم قريبه. خد الخمس ودفعه لمروان هدية القائد، وطلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد صلة فأعطاه 400,000 درهم. وكان الرسول تصدق بمكان في المدينة، سوق، عملوا صدقة يعني سوق للناس، صدقة جارية. عثمان بن عفان اداه هدية للحارس بن الحكم اخو مروان بن الحكم قريب. ونسمع جميعا عن مشكلة فدك اللي هي كانت بتختلف عليها فاطمة مع أبو بكر ومع عمر. لما وصل الأمر إلى عثمان اداها عثمان لمروان ابن الحكم. هذا الكلام له علاقة بالتاريخ الحالي اللي هنوصل له بعد شوية بما يحدث الآن لدى الحكام العرب. وعثمان بن عفان قفل على المراعي اللي حوالين المدينة، منع المسلمين يروحوا يرعوا هناك. طب يرعوا فين؟ وجعل هذه المراعي خصوصية لبني أمية. وعندما فتحوا أفريقيا، يقصد بها ليبيا يعني وما حولها، أعطى لعبد الله بن أبي سرح جميع ما أفاءه الله عليه في هذا الفتح من طرابلس إلى طنجة، يعني ليبيا وتونس. أعطى أبا سفيان 200,000 دينار من بيت المال. وفي نفس اليوم أمر لمروان بن الحكم 100,000 من بيت المال. وجاله صاحب بيت المال الموظف بالمفاتيح وقال له ازاي الكلام دوت، انت بتدي قرايبك من مال المسلمين. فقال له احنا عزلناك وعيننا غيرك. والكثير والكثير عن عثمان بن عفان. لما جوز بنته عيشة ادى للعريس بتاعها الحارس بن الحكم 100,000 من بيت المال. وجالوا أبو موسى بأموال العراق، راح مقسمها على بني أمية. والمراجع في هذا الجزء الخاص بعثمان عبارة عن الآتي: صحيح البخاري كتاب الزكاة والتفسير، الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الرابع، مروج الذهب الجزء الثاني، تاريخ اليعقوبي الجزء الثاني، والكثير غيره. ده نموذجين من الخلافة الراشدة. طب بقيت العصابة، باقي العصابة كانوا كالآتي: قيمة ما ترك الزبير بن العوام 51,000 دينار، 51 مليون دينار تركهم الزبير بن العوام غير الأملاك اللي هي مبانية. سعد بن أبي وقاص القائد العظيم اللي فتح بلاد فارس، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص بتقول: مات أبي في قصره بالعتيق على 10 أميال من المدينة، وترك يوم مات 250,000 درهم، 250 مليون درهم، 250 مليون. انا معرفش كانوا بيعدوهم ازاي ولا بيجيبوا بيهم ايه بالظبط يعني. عبد الرحمن بن عوف ترك عند وفاته 1,000 بعير و3,000 شاة و100 فرس ترعى بالبقية، وكان فيما ترك عبد الرحمن بن عوف كان فيما ترك ذهب يقطع بالفؤوس حتى نبلت أيدي الرجال منه، يعني إيدين الرجال اللي بتقطع الذهب بالفلوس بعد ما مات بالفؤوس إيديها كلت تعبه من تقطيع الذهب بالفؤوس بالبلط يعني. وترك 4 نسوة، كل امرأة خدت التمن، هذا التمن كان 80,000 دينار. ننتقل الى النموذج الاموي، وعلى فكرة انا سبب كتابة هذا البحث صدقوني ليس فضح الاسلام فقط، لا، انا صعبان علي ان يفكر حتى المسلم في بلادنا التعيسة في تفاهات الامور. يعني المسلم اللي جايب جهاز كمبيوتر دافع فيه دم قلبه ده لنصرة الرسول عشان يجي يقف لمارينا وأفامينا ومحب واحد وبيور بلاد والناس دولت، ويضيع وقته ويمكن عياله مش لاقيين عشاء. لهذا أسوق هذا البحث، هذا الشخص أسوق هذا الكلام. حتى اللي في السعودية، في السعودية من أسبوع واحد قريت عن واحد في بلد الرسول، هذا الرجل مطرود من سكنه وعايش في عربية ملاكي هو وست أطفال ومراته، لأنه اترفد من الشغل وما قدرش يدفع الإيجار. في السعودية اللي هنشوف أميرات السعودية دخلهم قد إيه بعد شوي. النموذج الأموي لا أنظر أبدا في الدولة الأموية إلى المسيحيين اللي كانوا هناك واليهود، لا، أنا أنظر أيضا إلى المسلم مقارنة بما سأتلوه حالا. معاوية بن أبي سفيان بدأ يرتب على إنه ملك. لما كان أمير في الشام نجد إنه عمر بن الخطاب راح يزوره، فعمر راكب حمار، قال يعني من التواضع: طب كنت تشتري حصان بجزء من 40,000 درهم، يعني الحركات اللي انت بتعملها دي، راكب حمار مش قادر تشتري حصان من الفقر ودافع في فرج طفلة رضيعة 4 سنوات 40,000 درهم، اشتري حصان يا اخي. راح وهو راكب على الحمار ومعاه عبد الرحمن بن عوف، ومعاوية خارج في موكب يستقبل به أمير المؤمنين، فمعرفش عمر بن الخطاب وخرج بالموكب بتاعه مشي من جنبه. وبعدين الناس قالت له: ده عمر اللي راكب الحمار هناك ده المتضع ده. فرجع وسلم عليه، وبعدين عمر بيقول له: أنت صاحب موكب، ويبلغني عنك وقوف ذوي الحاجات ببابك، ماشي في هذا الموكب الأبهة الملوكية والناس ده واقفة تشحت على بابك مش لاقية تأكل. فكان المبرر: يا أمير المؤمنين، إنا بأرض يكثر فيها جواسيس العدو. يعني عايز الجواسيس يروح يبلغوا ده هناك ملوك ايه بيرشف وقدامه آلاف الفرسان فيخافوا. هل ده مبرر يا مسلم؟ ده المبرر؟ ده المبرر ان لهذا الإسراف؟ من أين جاء هذا المال؟ جاء من الجزية المفروضة على المسيحيين نعلم واليهود، ولكن هل هذا لا يعطي لقب لص لمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن الخطاب من أوسع الأبواب؟ أحتاج أن أظهر لهم من أبهة الملك والسلطان ما يفزعهم، فإن أمرتني به ائتمرت وإن نهيتني عنه انتهيت. فعمر قال له لو كان الموضوع كده ماشي مفيش مشكلة. هذا الكلام عندما كان مجرد أمير أيام عمر بن الخطاب. طب لما بقى خليفة بيقول إنه أمست الخلافة الأموية أغلى ما يكون من ترتيب الملك، وفاقت الأكاسرة والقياصرة، واضمحل في جانب الخلافة سائر الممالك العظام، وانضوى في ضمنها ممالك المشارق والمغارب حتى عصر الرشيد. ابن الأسير بيقول في هذه الفترة أو عن هذه الفترة: لما وصلت رسل ملك الروم إلى بغداد في خلافة المقتدر، رتب من العسكر في دار الخلافة 160,000 ما بين راكب وراجل. ده الماء ده الايه التشريفة 160,000. بيأكلوا منين؟ بيأكلوا منين دول 160,000؟ دول بيأكلوا ازاي؟ يعني لو حسبنا الواحد هياكل في اليوم بدينار، دينار بس 160,000 دينار غير السكن والمرتبات والملابس والكلام ده كله والخيول وغيره. ووقف بين يدي الخليفة 700 حاجب، 700 حاجب، و7,000 خادم خصي، و4,000 خادم بيض، و3,000 سود. ووقف الغلمان الذين هم بمثابة مماليك بالباب بتمام الزينة والمناطق المحلاة، وزينت دار الخلافة بالأسلحة وغرائب الزينة، وغشيت جدرانها بالسطور، وفرشت أرضها بالبسط، وكان عدة البسط 22,000 بساط، 22,000 سجادة في القصر. مال القصر قد ايه؟ وعدد السطور المعلقة 38,000 ستر، منها 12,000 ستر من الديباج المزهب. وكان من جملة الزينة شجرة من الذهب والفضة بأغصانها وأوراقها، وطيور الذهب والفضة على أغصانها، وأغصانها تتمايل بحركات موضوعة، والطيور تصفر بحركات مرتبة، وألقيت المراكب والدبادب في دجلة بأحسن زينة، وكان هناك 100 أسد في التشريف مع 100 سباع، إلى غير ذلك من الأحوال الملوكية التي يطول شرحها. هذا بالرغم من تقهقر الخلافة وانحطاط رتبتها يومئذ. ما رأيكم في هذا الكلام؟ خلافة منحطة وفي أردأ حالاتها يومئذ وبهذه الوجاهة والأبهة، من أين جاء هذا الرجل بهذا المال؟ من أين جاء به؟ ولماذا يستحله لنفسه؟ هل كانت الخلافة بلا فقراء في هذه الفترة؟ أبدا. إذا كانت حالة الملك بهذه الصورة، وهنا نجد أن التاريخ لا يقول خليفة كما يتباهى ويتحدث أغبياء المسلمين في هذه الأيام، وعودة الخلافة ولازم ترجع أي خلافة. لكن عمر بن الخطاب العادل الذي يدفع في فرج طفلة 40,000 درهم، ده كان حالة الخلفاء أيام الدولة الأموية. ثم نأتي إلى الدولة العباسية ونموذج آخر، وهو آخر خليفة قبل دخول هولاكو، هولاكو العظيم البطل إلى بغداد، هولاكو اللي أراد إن هو يزيح الظلم. وحنشوف ما فعله هولاكو، هل يستحقه هذا الخليفة ساعد دخول هولاكو أو لا يستحق، وهو المستعصم بالله العباسي. هذا الرجل كتب عنه واحد اسمه ابن، طب حتى لا يقول أهل السنة هذا شيعي، فأيضا كتب عنه ابن كثير السني نفس الكلام بالحرف الواحد تقريبا. كان محبا لجمع المال، ولدرجة انه واحد ساب عنده وديعة من رجال الدولة الكبار 100,000 دينار فقط، وراح سافر ورجع قال له انت ما كتبتش عندي حاجة. من كتر حبه للمال سمع ان هولاكو جاي ناحيته، فحب يجمع بقدر ما يستطيع. يعني هولاكو كان فاضل له نقول مثلا كم شهر سنة ويوصل عنده، بس هو حاسس انه هيكون هدف لانه مقر الخلاف، فعشان يجمع ما يستطيع من المال في الفترة دي. تصوروا عمل ايه، هولاكو جاي وهولاكو جيشه لا يعرف الرأفة، راح مسرح العسكر قال لك اوفر اكلهم احطه في جيبي، واوفر مرتباتهم احطها في خزنتي. فوقت طبعا صعب على الدولة، ومع ذلك من اجل المال هذا اللص يسرح الجيش. طب مين اللي هيدافع عنك؟ وكان طبعا الخدم بتوعه والحاشية كما سنعرف في العصر الحالي نفس الشيء، هذا هو ما يحدث حاليا، الشيء نفسه. هنجد انه الرعاع اللي حوالين الخليفة وليس العلماء، اعظم العلماء كان يتقاضى 12 دينار في الشهر، 12 دينار في الشهر كان علماء المدرسة المستنصرية، ويعتبر دي جامعة يعني، كانوا بيقبضوا 12 من 12 إلى 10 دينار شهريا. بينما الخدم اللي عنده هو أو الحاشية اللي حواليه كانوا كالآتي: مجاهد الدويدار كانت أمواله تتعذر على الحساب، وحصل في ليلة زفافه على هدايا من هذا الخليفة جواهر وذهب أكثر من 300,000 دينار، ومزارعه بتديره إيراد سنوي أكثر من 500,000 دينار، عبد الغني ابن فاخر شيخ الفراشين في أصر الخليفة. شيخ الفراشين مش عالم من علماء الدين بياخد 12 دينار، لا، كانت داره تشتمل على عدة حجرات، في كل حجرة جارية وخادمة وخادم، ورتب لكل عمل جارية، واحدة لطعامه وأخرى لشرابه وأخرى لفراشه وأخرى غسالة وأخرى طباخة. ده الكلام ده بيقوله ابن كثير، بيقوله ابن كثير. هذه الحشية التي هي حول الحاكم ماذا تفعل إلى الآن في بلاد المسلمين؟ وقربنا من النموذج الواضح وهو الأسرة الحاكمة في مصر. دخل عليه هولاكو بكل جبروته وجابوا له الخليفة بعد ما استسلمت بغداد، استسلمت هي ما فيهاش عسكر اصلا يعني. فدخل قصر الخلافة وقال له انت راجل صاحب بيت واحنا ضيوف، تدينا ايه كرم ضيافة؟ فجاب له صناديق المجوهرات، هناك مسكها كده شافها وراح قايل للقائد اللي معاه فرقها على زمايلك اللي حواليك، يفرق صناديق المجوهرات على اللي حوالين منه. وبعدين بص له قال له فين الحاجات المدفونة يا خليفة؟ فاعترف الخليفة بوجود حوض مملوء بالذهب في ساحة القصر، حوض مليان ذهب ومتغطي، متغطي مش مكشوف. فحفروا الأرض حتى وجدوه وكان مليئا بسبائك الذهب الأحمر الذي يزن الواحدة منه 100 مثقال. هناك بصله باحتقار وقال له في واحد يسرح جنوده وهو عنده المال دوت، وحكم عليه بانه يقتل بالضرب بالشلاليت، خلاهم يرفصوه بالاقدام لحد ما مات. ايوه بالشلاليت بالضبط كده، الامر قال لهم ارفصوا فيه لحد ما يموت. المقريزي بيتكلم في الموضوع دوت بيقول ان هولاكو امر باحضار نساء الخليفة، فبلغنا 700 زوجة، 700 زوجة و1000 خادمة. وتضرع له الخليفة قائلا من علي باهل حرمي اللائي لم تطلع عليهن الشمس والقمر. اسمعي يا مسلمة، اسمعي يا مسلمة مقامك ايه؟ 700 زوجة و1000 خادمة لم يروا الشمس ولا القمر، محجوزين كل واحدة في ده اللي عنده كلب في البيت بيخرجوا يمشيه شوية في الشارع يوريه الشمس والقمر والمطر ويخليه يجري يلعب في الجناين، كلب ودوت عنده 1700 لم يروا لا شمس ولا قمر من ساعة ما دخلوا القصر. فهولاكو فرقهم على رجالته. نقفز بعد ذلك إلى صلاح الدين الأيوبي ونشوف هذا البطل الناصر صلاح الدين قاهر الصليبيين. أفلام اسمه إيه ده؟ اسمه إيه يا جماعة اللي عامل الفيلم بتاع صلاح الدين؟ الراجل المشهور ده الكافر زينا ده، احمد مظهر ده الممثل المخرج، المخرج لسه ميت قريب ده، يوسف شاهين، برافو يوسف شاهين. صلاح الدين حب يدفع للسلطان لما كان قائد هو في مصر، حب يدفع له الهدية بتاعت كل سنة، ما هو سرقة. جهز صلاح الدين الهدية إلى السلطان نور الدين، وفيها من الأمتعة والآلات الفضية والذهبية والبلور واليشم أشياء يعز وجود مثلها، ومن الجواهر واللآلئ شيء عظيم القدر، ومن العين 60,000 دينار، وكثير من الغرائب المستحسنة، وفيل وحمار عتابي، وثلاث قطع بلخش فيها ما وزنه نيف وثلاثون مثقالا. وأهم حاجة كان ذلك في شهر شوال. وبعد كده في الهدية اللي بعديها جهز مع وزيره ابن القيصراني هدية لنور الدين، 5 ختمات احداها في 30 جزءا مغشاة بأطلس ازرق ومضببة بصفائح ذهب وعليها اقفال ذهب، 5 ختمات يعني صناديق كبيرة يعني، ومكتوب عليها بالذهب، واخرى في 10 اجزاء مغشاة بديباج فستقي، واخرى في جلد بخط ابن البواب بإفل ذهب، وثلاثة أحجار بلخش منها حجر زنته 22 مثقالا. وقيسوا على كده هذه الهدية، وهي رايحة للراجل سمعوا انه مات، فرجعت وقد ذهب معظمها. نرجع او نقفز، مش نرجع في الحقيقة، الى العصر الحالي، وناخد نماذج من جمهورية مصر العربية ومن السعودية على ما يعيش فيه رجال الدين ورجال الحكم في هذه الايام. وهنا ياريت لو نبتدي نكتب الارقام اللي هتتقال بعد شوية. محاكمة الشيخ محمد متولي الشعراوي، طبعا انا لن اتطرق الى شذوذه الجنسي، ولكن اقصد محاكمته كرجل دين. هذا الرجل بدأ من فترة طويلة طبعا في مصر في التلفزيون، واحمد فراج والبرنامج ده نور على نور ومش عارف، لكن الشعراوي اعتبارا من 1997 بدأ يتدخل كرئيس دولة في أشياء كثيرة، من ضمنها دخول مؤلفين إلى السجن والمعتقل بسبب إعاز من الشعراوي. طيب إزاي الشعراوي يتحكم في هذا الموضوع وهو له وضعه الديني، وأيضا له كان استلم وزير الأوقاف فترة يعني. تم تعيين أحمد الشعراوي ابنه رئيسا لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، وأحمد الشعراوي لا هو حاصل على درجة الدكتوراه ولا هو أصلا صاحب مؤلفات، فكيف حشر في هذا المنصب اللي المفروض أن يكون منصبا رفيعا؟ وبدأ هذا الابن بإعاز من أبوه يفلسف الكتب كما يشاء، ده يتلغي، المؤلف يتسجن، المسائل اللي احنا لازلنا بنعاني منها إلى اليوم في مصر، كل ما يخص الفكر الديني كان بإعاز من الشعراوي وبأوامر من ابنه إلى مباحث أمن الدولة وهي تتصرف. ما يهمنا هنا كلص أن الشعراوي تضخمت ثروته وأصبح له عدة قصور، مع أن شقته من ساعة ما جه من بلده في الأرياف وكان أبوه يكد ويتعب كعامل أجير في الأرض عشان يديله مصروفه ورايح الأزهر ويسكنه في الشقة اللي لازالت على اسم الشعراوي في جنب الحسين في مصر في القاهرة. هذا الرجل أصبح يعيش في القصور الرخامية في القصور الرخامية. طبعا هو اتكل يعني، لكن أنا أقصد الفترة اللي كان عايش فيها. ومع ذلك يا مسلمين أعرفكم بالشعراوي. أنا بقى الدكتور أحمد صبحي منصور اللي اتسجن بسبب ابن الشعراوي يقول أن الشعراوي تجاهل حقائق الإسلام في العقيدة وتجاهل حقوق الفقراء. هو واحد عايش العيشة دي هيبص للفقراء فين؟ تضخمت ثروته وأصبح هو وأصدقائه من الأثرياء يعبثون بالأموال، وشجع شركات توظيف الأموال ولم يعتذر للشعب المصري والعائلات اللي اتدمرت ماديا بسبب شركات توظيف الأموال الريان وخلافه اللي نهبوا أموال الشعب، بتأكيد من الشعراوي بأن ده عمل في سبيل الله. الشعراوي بتعريف علماء اليوم كان كافرا، ولكن مع من نحكي؟ قال عن السادات: لو كان الأمر بيدي لقلت إنه لا يسأل عما يفعل. السادات لو كان الأمر بإيد الشعراوي لكان السادات لا يسأل عما يفعل، يعني الله. القرآن بيقول كده: لا يسأل عما يفعل وأنتم تسألون عما تفعلون. وقال عن الملك فهد اللي هو كان سبب نعمته إنه ظل الله على الأرض. هذا الكلام أسوقه للمسلمين، هذا هو الشعراوي وهذا ما قاله الشعراوي. أيضا يتهم الشعراوي بأنه ثروة ملوك السعودية وغيرهم بعد حرب 73 زادت أضعاف بسبب الحظر اللي عملوه على تصدير البترول أثناء الحرب. وفي هذه الحالة يقع ما يسددوه من زكاة ليست ربع العشر ولكن تسمى زكاة الركاز، وزكاة الركاز هي 20% من المكسب. ولم يفكر الشعراوي هذا الاتهام يعني اللي بيسوقوه، انه لم يلفت نظر هؤلاء الشعوب على الاقل انه يشاركوا في تعمير مصر اللي دفعت الدم والمال في سبيل كرامة العرب الذين هم بلا كرامة. سيد طنطاوي شيخ الأزهر اللي مات قريب خصصت له الحكومة المصرية وزارة الإسكان لي ولولديه عمرو وأحمد 3 قصور فخمة على مساحات واسعة بالتجمع الخامس في المدن الجديدة. وحصل ولداه عمرو وأحمد على 220,000 متر بالدخيلة بسعر 35 قرش للمتر. سمعين يا مسلمين ياللي مش لاقين تاكلوا العيش الحاف، شيخ الأزهر قصر، كل واحد من عياله قصر، عياله استلموا 220,000 متر بسعر 35 قرش للمتر. وهذه الأرض منزوعة من أحد الأشخاص، رغم أن سيد طنطاوي معروف أنه جاي من قرية أهلها ناس معدمون. ثروة الإخوان المسلمين، أنا لا أدري أيها المسلم في مصر وفي فلسطين بالذات وفي السودان أيضا تجرون وراء فكر الإخوان المسلمين اللي هيعملوا الخلافة و أنا هقول لكم بيانات أموالهم وانتوا قولوا لي إيه اللي هم عايزينه بالضبط. صدقوني إن الكاروز لا يعلم ماذا يريده الإخوان المسلمين وعلى ما يبحثون. عدد العناصر المؤثرة في الإخوان المسلمين 5200 عنصر في كل البلاد دي، دولة يمثلوا قمة الهرم، وهكذا إلى أن نصل إلى أنه النطاق الذي ينضوي كعضوية تحت اسم الإخوان المسلمين 3 مليون مواطن في المنطقة العربية، 3 مليون مواطن. الجماعة دي جماعة الإخوان المسلمين، وما أقصده هو القمة وليس بقية الأعضاء، لهم ودائع في البنوك وشركات يملكونها وشركات يساهمون فيها تصل مشاركاتهم إلى 100 مليون جنيه مصري. دي الشركات فقط. هذه الشركات فين؟ في مصر. 100 مليون جنيه مصري. هل يصلك أيها المسلم المطحون في مصر من 100 مليون جنيه دي جنيه واحد في السنة من الإخوان المسلمين؟ لا. أين يذهب هذا المال؟ تسدد اشتراكات أيضا من 3 مليون دولت اشتراكات شهرية 20 جنيه في الشهر، في 3 مليون احسبوها 60 مليون جنيه شهريا تصل إلى جيوب زعماء الإخوان المسلمين. 60 جنيه شهريا تساوي في العام الواحد 3 مليار. هذه الأموال يا مسلم في مصر تدخل جيوب قادة الإخوان المسلمين، ماذا يفعلون بها؟ وأين نصيبك أنت؟ أنت اللي رايح تديهم صوتك في الانتخاب، فين نصيبك في 3 مليار و200 مليون في السنة؟ سأضع لكم الرابط في النهاية. نأتي إلى السعودية وناخذ فكرة فقط عن عائلة سعود. كل من ينتمي إلى الملك عبد العزيز آل سعود الأول يعتبر أمير، يعني أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وهكذا يعتبر أمير. هناخد مش الرجالة، هناخد الستات، لأن الستات طبعا مكسورين الجناح ومحتاجين يعني إيه على الأقل يصرفوا، لكن الأمراء ليهم شركاتهم وأموالهم وتعاملاتهم. مرتب الأميرة في السعودية شهريا منذ ولادتها بحسب درجة القرابة ينحصر ما بين 20,000 الحد الأدنى دولار، 20,000 دولار في الشهر، و150,000 دولار حسب الحد الأقصى، من 20 ل150,000 دولار في الشهر للأميرة. أيها السعودي الأقرب، لكل أميرة من الأميرات عندما تصل إلى 17 من عمرها الحق في مبلغ 18 مليون دولار للسكن. حد كتب الرقم ده؟ 18 مليون دولار للسكن للأميرة الواحدة. لا يدفعن فواتير كهرباء ولا الماء ولا التليفون، ولهن جيش من الخدم والخادمات في القصر. كل هؤلاء تنفق عليهم السعودية أولا. وأتحدى أي واحد يقرأ الجرائد السعودية يوميا وسيرى بعينه شيء عجيب. شحاتين، فئة من الشعب السعودي تستجدي في الشوارع لكي تأكل، والأميرة بهذا الغنى الفاحش لا لشيء إلا لأنها ولدت في هذه الأسرة، ومع ذلك يسعون إنهم يعملوا الخلافة الإسلامية ويطبقوا الشريعة الإسلامية. هي طبعا هي الشريعة كده من البدء يعني. أعلم بأن الوقت بيجري، ولذلك الجزء الأخير هو جزء مبارك. حسني مبارك رئيس الجمهورية البائسة مصر مع الأسف. لن أرحم أحدا يمد يده إلى المال العام حتى لو كان أقرب الأقرباء. حسني مبارك امتى؟ عندما اختير رئيسا. عندما اختير رئيسا اول عبارة: لن ارحم احدا يمد يده الى المال العام حتى لو كان اقرب الاقرباء. انني لا احب المناصب. في التواضع تقولوا عمر بن الخطاب الثاني: ولا أقبل الشلالية وأكره الظلم، ولا أقبل أن يظلم أحد وأكره استغلال علاقات النسب. لا حاشاك يا مبارك. هذا الكلام يوم 18 أكتوبر 1981، قالته جريدة مايو. أيضا: الكل سواء عندي أمام القانون، ونحن لا نريد قانون الطوارئ. تخيلوا ان قانون الطوارئ شغال من قبل حسني ما يستلم الحكم الى الان، وهو لا يريد قانون الطوارئ. من يحاكم هذا الكذاب؟ من يحاكم هذا الكذاب؟ لا تريد قانون الطوارئ يا مبارك؟ هذا الكلام بتاريخ 2 أكتوبر 1981، جريدة نيويورك تايمز. لن أقبل الوساطة وسأعاقب لصوص المال العام. سأعاقب لصوص المال العام. 21 أكتوبر 1981، مجلة أكتوبر. مصر ليست ضيعة لحاكمها. المصور 30 أكتوبر. أيضا: الكفن ملوش جيوب. قالها مبارك: سنعلي من شأن الأيادي الطاهرة. خطاب له في فبراير 82: ستعلي من شأن الأيادي الطاهرة وهي بتشحت وهي بتتصارع. هتعلوا أيديهم وهم بيقتلوا بعض على رغيف الخبز يا مبارك. فعلا علتها، فعلا عليت. ثم بعد ذلك أسوق مثالا واحدا وأختتم المحاضرة. وقف جمال زهران 12 نوفمبر 2007، نائب مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين، حتى لا يقول أحد إن إحنا ضد أحد، نحن مع الحق والحقيقة. وقف في البرلمان واتهم الحكومة بإهدار 800 مليار جنيه. 800 مليار يعني أضعاف الديون اللي على مصر. هذه الأموال التي أهدرت كانت كالآتي: أحمد عز الذي نسمع عنه دائما تاجر الحديد وعضو المجالس النيابية في مصر، تسلم 20 مليون متر مربع من الأراضي، 20 مليون، لكي يشتري المصري شاليه في الساحل الشمالي مساحته 5 متر في 5 متر، وتكون شركته بتساعده والنقابة بتساعده، بيقعد 30 سنة يسدد القسط ده بعد المقدم، يعني شاليه 5 متر في 5 متر. استلم أحمد عز 20 مليون متر مربع قيمتها السوقية 2.4 مليار، باع جزء منها إلى الملياردير الكويتي نصر الخرافي بمبلغ 1500 جنيه للمتر. محمد سيد خميس عضو مجلس الشورى أيضا، وده راجل تاجر صاحب مصانع سجاد من السجون الشرقيون، 20 مليون متر مربع أيضا، مفيش داعي نجيب سيرة الأسعار. نجيب ساويرس المسيحي 20 مليون متر مربع، والشركة الصينية أيضا 20 مليون متر مربع. القيمة التي من المفروض أن تسدد 800 مليار، 800 مليار ثمن هذه الأرض اللي كانت الدولة بتبيعها للمواطن العادي، يعني لما حسبوا الأسعار العادية قبل ما يحطوا عليها اللي يستولوا عليها ويدوها للناس دولت، كان ثمنها 800 مليار، ولكن أعطيت لهؤلاء الناس بعدة ملاليم للمتر، 35 جنيه فقط للمتر. ولما نقرأ بقية البيانات هنلاقي 5000 فدان مش عارف خدوها لمين، 1520 فدان في منطقة مرسى علم اشتروها بسعر $1 للمتر، وتم سداد 20% من المبلغ، وأعيد بيعها مرة أخرى من اللي اشتروها دولت بأسعار فلكية. خدوا بالكم، للملياردير الكويتي ناصر الخرافي، أنا معرفش ده الراجل ده ظهر على الخريطة كده فجأة، وخصصت الحكومة للمدعو مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك هيدي راسخ مساحة 2200 فدان، 9.2 مليون متر مربع في أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر 30 جنيه للمتر، ودفع راسخ مقدما بسيطا ولم يسدد المبلغ المتبقي. تسعة واثنين من عشرة مليون متر مربع عرض عليهم قبل أن يستلمها أبو مرات علاء مبارك، عرض عليهم شخص ملياردير خليجي 10 مليار جنيه عشان يشتريها. هشام طلعت المحكوم عليه بالإعدام حاليا في قضية سوزان تميم، وهو أحد أركان لجنة السياسات بالحزب الوطني. هذا الرجل أيضا نعلم تماما مفيش داعي لذكر الأموال بتاعته، وفاروق سيف النصر والفريق أحمد شفيق وكمال الشاذلي وفتح سرور وإبراهيم سليمان وزير الإسكان اللي كان متهم من كم يوم بالسرقة، صفوة الشريف، محمود محمد علي، ونفضل ماشيين على هذه الجثث اللي عايشة حاليا الى ان ندخل بيت مبارك. كشفت مصادر صحفية عن الثروة الحقيقية لعائلة الرئيس مبارك منذ حكم مصر الى وقتنا هذا، وقامت الجرائد ديت ايضا يعني هنقول الرابط بتاعها بعد كده. هذه الجرائد تم القبض على بعض افرادها، ووجد بحث بعنوان مبارك زعيم دول اللصوص، وقد صنفت هذه الاخبار الرئيس مبارك وعائلته بانها ثاني اغنى رؤساء في المنطقة العربية بعد السعودية. جت منين الفلوس؟ الخبر الجديد اللي ياريت تسجلوه ان مشكلة مصر والجزائر بتاعت كاس العالم كان لها سبب عميق، كان من الممكن ان تقوم حرب بين مصر والجزائر بسبب ماتش الكورة ده. ليس بمستغرب عن الاحداث المنصرمة بين مصر والجزائر ان تطالعنا الجرائد الجزائرية وبعض المواقع الاخرى بحقيقة الصراع الذي كاد ان يشعل حربا. ليه؟ عشان الجمهور حذف الاوتوبيس بالحجارة وهو ماشي؟ عشان اللعيبة كانت شرسة بتاعت الجزائر مثلا وبتوع مصر طيبين؟ ليه راح جمال مبارك وعلاء مبارك باستمرار يحضروا واهتموا فجأة والمنتخب المصري قضيتنا والكلام ده كله؟ التقارير تشير الى ان حقيقة الصراع بين مصر والجزائر ليس مباراة كرة قدم او اعتداء بين الجانبين في نهايات تصفية المرشح اللي مش عارف ايه لكاس العالم، بل كان الصراع هو خسارة علاء مبارك نجل الرئيس المصري الاصغر لصفقة سلاح، وان المستفيد الذي وقعت عليه الصفقة كان شقيق الرئيس الجزائري بوتفليقة. تصوروا. وتحدث الخبر عن تسريب متعمد من مصادر مقربة من العائلة الحاكمة في مصر جاء فيه الكلام دوت كله. 55 بليون دولار امريكي رصيد مبارك وولاده. الروابط اللي هحطها هي الدليل، الروابط اللي هحطها ممكن ترجع لها، انا لا اؤلف من عندي، ولكن ارجع الى مصادر في متناول الجميع. $55 بليون سنة 81 اصدر حسني مبارك قرارا دوريا يفوضه بالتعاقد على شراء الأسلحة التي تحتاجها مصر دون الرجوع إلى المجلس، إلى مجلس الشعب، يعني يختار الشركة اللي هتجيب السلاح تورده، يتفق معاه على المبالغ. ونحن نعلم ما يتم في مثل هذه الصفقات، لا فرق بين غفير ووزير ورئيس في الصفقات دي. سلاح آلي من روسيا، سلاح آلي من أمريكا، سلاح آلي من ألمانيا، اللي هيدفع عمولة أكتر هيرسي عليه العطا وكلها سلاح آلي. عندما يصدر قرار دوري بتفويض رئيس الدولة بالتعاقد على الأسلحة، يبقى معنى كده انه بيتاجر في السلاح، ملهاش معنى ثانية، وتاجر وحيد في مصر. وانا اتذكر ايام ما كان عبد الحليم ابو غزالة وزير الدفاع بيجوز بنته، عمل حط لها مجوهرات في الفستان بتاع الفرح بمليون ونص. في الفترة ديت راح مبارك وسافر امريكا علشان وقفت قرض كانت بتديه لمصر او منحة، يعني مبلغ بسيط يعني ربع مليار او حاجة زي كده، ورايح مبارك زعلان قوي ازاي وقفوه، فقالوا له انت عندك وزير الدفاع بتاعك دراعك اليمين يعني في صفقات الاسلحة عنده 7 مليار دولار في البنوك برة، وجاي بتبكي على 250 مليون مثلا على سبيل المثال. يعني كانت النتيجة ان عبد الحليم ابو غزالة راح اشتغل سفير في لندن بعدها، يعني شالوه من الوزارة. اول ما مسك الحكم مبارك يقال انه في 30 مليار دولار كانت اموال معونات وقروض خارجية حصل عليها باسم مصر بدون ارجاعها الى الخزينة المصرية. المصيبة ايها المسلم انه بحسب البيانات الرسمية في مصر، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يقول انه نسبة البطالة في مصر بلغت 51%. تخيلوا 51% نسبة البطالة في مصر. نص الشعب المصري لا يجد عمل، وطبعا هذا النص اللي هو في سن يسمح له بالعمل، يعني ما بين نقول 15 سنة مثلا و 55 سنة، يعني سن فيه شوية حركة وطاقة. 51% لا يجدون عملا، بينما يشارك ابن حسني مبارك بنسبة 50% بالمجان بدون دفع مليم واحد، مستغلين نفوذ أبيهم في شركات مارلبورو ومترو وهيرميس وماكدونالدز وسكودا وحديد العز اللي بتاعت احمد عز، دريم لاند، اي ار تي، فيرست، موفنبيك، التجاري، فودافون، سيراميكا، النساجون، موبي نايل اللي بتاعت ساويرس، هايونداي، الاهرام للمشروبات، سيتي ستارز للشربتلي، امريكانا، تشيلز لمنصور عامر وغيرها. 40% نسبة ولاد مبارك في هذه الشركات العملاقة بدون ان يدفعوا مليما واحدا، ونسبة البطالة في مصر للشعب 51%. ومبارك يقول في بداية فترة حكمه انه لن يسمح للقرابة انها تتدخل في تجميع المال. اقول قولي هذا واعتذر للروم على هذا التطويل لان ده ياخد من الوقت اللي جاي في المناقشات، ولكن هذه الاحصائية يعني اضعها بين ايديكم وضمائركم، سواء مسلمين او مسيحيين، وبالاكثر مسلمين. فأسألكم، إن عادت الخلافة هل سيكون الخليفة قادرا على إنه ينكح طفلة عمرها 4 سنوات بمبلغ 40,000 دولار يدفعهم ويدعي عليكم بأنه هو فقير، أم سيعطي أقرباؤه الدولة كلها كما فعل عثمان، أم سيسير كما صار معاوية ومن تبعهم من الخلفاء سواء أمويين أو لحد صلاح الدين الأيوبي، وإن كان صلاح ما كانش خليفة يعني، هيكونوا بهذه الأبهة ولا هيكونوا زي الشعراوي اللي عايش عيشة ملوك، ولا سيد طنطاوي اللي أصلا فقير وعايش هو ولاده في ثلاث أصول، ولا زي عائلة سعود في السعودية اللي بيعطوا للأميرات من 20 إلى 150 ألف دولار شهريا، ولا عيلة مبارك والنموذج انه اصبحت الشعوب. يا مسلمين يا مسلمين اللي بتنادوا بهذا الكلام الفارغ، في مصر 51% بطالة، في السعودية ايضا هناك بطالة كثيرة جدا، لانه اللي هيجيبوه من بنجلاديش ولا من اي مصيبة في اسيا ارخص من العمالة السعودية. اقول قولي هذا وانهي هذا العمل اليوم، واشكركم على حسن استماعكم، وكان لابد ان احنا ننجز لغة الارقام دي. شكرا استاذة مارينا، ارجو انك ما تكونيش مليتي، انما المايك معاكي على لهم.